فلا زلنا عباد الله في هذا الباب الذي بوب عليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: باب الدعاء أو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وأشار المؤلف رحمه الله تعالى أو أراد أن يشير بهذا الباب إلى أن الإنسان إذا استكمل أمر التوحيد في نفسه فإنه أيضا يستكمله في غيره، وذلك بدعوة الناس إليه. ثم دلل المؤلف رحمه الله تعالى على هذا الباب بقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وذكرنا ما يتعلق بهذه الآية من مسائل وأحكام. ثم عرج المؤلف رحمه الله تعالى إلى ما ثبت في الصحيحين حين بعث نبينا صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وفي ذلك بيان إلى أن الداعية ينبغي أن يجعل من أولويات دعوته الدعاء والدعوة إلى توحيد الله جل في علاه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما، أي لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى يذكر لنا الأدلة الدالة على أن الموحد ينبغي أن يحرص على الدعوة إلى توحيد الله جل في علاه. فمما يستدل بذلك قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. وسهل بن سعد صحابي جليل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعد من صغار الصحابة، يعد من صغار الصحابة. توفي نبينا عليه الصلاة والسلام وله، أي سعد، من العمر 15 سنة، إلا أنه عمر طويلا حتى قيل أنه قد تجاوز 100 سنة، أطال الله جل وعلا في عمره. ولهذا يقال، قيل أنه من آخر من مات من أصحاب رسول الله في المدينة، من آخرهم موتا في المدينة. قال: عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. الحديث سيأتي معنا ما يتعلق بمسائل الحديث. أولا، في قوله عليه الصلاة والسلام قال يوم خيبر، يوم خيبر هذه إشارة إلى الغزوة المشهورة بغزوة خيبر، فتطلق على غزوة اسم يوم، فيقال غزوة بدر يوم بدر، غزوة أحد يوم أحد، غزوة الخيبر يوم خيبر، فيطلق على الغزوة اسم يوم، ولو استدامت عدة أيام كفتح خيبر استمر هذا الفتح عدة أيام، ومع ذلك سمي بيوم، سمي بيوم. وخيبر هي منطقة، وهي من المناطق الزراعية التي تكثر ويكثر فيها النخيل ويكثر فيها المحاصيل من القمح ونحوه، وهي مشهورة بالنخيل، وهي أرض زراعية. وصفة أهلها أنهم يعيشون فيها بحصون، لهم حصون، حصن هنا وحصن هنا، فهي بيوت مفرقة، بيوت مفرقة، ويحتصنون في حصون، ويسكنها اليهود، وهم يهود خيبر، يهود خيبر كانت هذه أراضيهم. وهؤلاء اليهود من أخبث اليهود ومن أشدهم مكرا، وهم الذين هيجوا الكفار على غزوة الخندق، هيجوا الأحزاب على أن ينقضوا على مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان هؤلاء اليهود هم أهل المكر والتخطيط. ومتى وقعت هذه الواقعة وهذه الغزوة؟ أصلها في السنة السادسة من ذي القعدة، السادسة من ذي القعدة، توجه نبينا صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه إلى مكة، أراد أن يعتمر، ما أراد القتال وما أراد شيء، اصطحب معه الإبل، فإذ بكفار قريش من باب الحمية رفضوا أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، مع أنه ما أراد إلا العمرة وينصرف، لكنهم أبوا، وما كان ينبغي لهم أن يأبوا، لأن بيت الله الحرام متاح لكل أحد، إلا أن الحمية غلبت عليهم فمنعوا رسول الله من الدخول. ثم بعد مفاوضات هنا وهنا جاء ما يسمى بصلح الحديبية، جاء ما يسمى بصلح الحديبية، والذي من خلاله تم إبرام الاتفاق على وضع صلح بين الكفار والمسلمين يستمر لعشر سنوات، تقف الحروب والمعارك بينهما لعشر سنين، وأن النبي يرجع هذا العام ولا يدخل مكة ويأتي في العام القادم. وفتح كذلك باب الانضمام، من أحب أن ينضم إلى حلف المسلمين انضم، فانضمت خزاعة، ومن أحب أن ينضم إلى حلف الكفار يدخل كبني بكر. فلما تمت هذه الحادثة رجع نبينا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، استمر في ذي القعدة ذي الحجة في أوائل محرم من السنة السابعة، عزم نبينا على الذهاب إلى خيبر، والله عز وجل قد بشر نبينا بفتح خيبر، لأن النبي عندما رجع من مكة إثر منصرف من حديبية وأراد المدينة نزلت عليه تلكم الآيات، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بشره الله عز وجل بالفتح. ومما كان من البشرى في هذه الآيات وعدكم الله مغانم كثيرة فعجل لكم هذه، قال العلماء والمشار إليه خيبر، والمشار إليه خيبر، فكانت هذه بشرى، بشرى إلى فتح خيبر. فعزم نبينا في أوائل السنة السابعة من شهر الله المحرم وتحرك، وطلب وأمر أن لا يتحرك معه إلا من كان معه في صلح الحديبية فقط، لا يذهب معه إلى خيبر إلا من كان معه في صلح الحديبية. نعم جاء الأعراب هنا وهنا وحاولوا أن يدخلوا مع رسول الله، إلا أن النبي منعهم وما اصطحب منهم أحد. فلما قدم نبينا صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، كان خيبر على أتم الاستعداد لاستقبال رسول الله، لعلمهم أن النبي سيغزوهم، ولهذا كانوا يتدربون، وقد شهروا بالشدة في البأس والتمرس على القتال، فكانوا يتدربون ويتمرنون لهذا اليوم، وكانوا يتحصنون بحصونهم حتى جاء هذا اليوم، فجاء نبينا فإذ هم بحصونهم قد تمرسوا، وقد استعصوا على رسول الله، استعصوا عليه في اليوم الأول ما استطاع أن يدخلها، اليوم الثاني ما استطاع، توالت الأيام وما استطاع نبينا أن يقتحم خيبر. فيأتي هذا الحديث الذي بين أيدينا، قال سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا، لأعطين أي والله لأعطين الراية، الراية كما يراها جماعة من العلماء أنه بمعنى اللواء، والراية عبارة عن علم، علم يرفرف يعطى لقائد الجيش ولأمير السرية في وقت الغزوة وقت المعركة. ومن أهل العلم من يفرق بين الراية وبين اللواء، فيجعل أن اللواء هو علم صغير، علم صغير يكون مع القائد، ولهذا سمي لواء لأنه يلوى، يلوى يلويه الأمير ويلويه القائد يجعله معه. ثم في ساعة المعركة إذا أراد من جنده أن يجتمعوا في مكان يأتي هو ثم يفرفر أو يفك هذه اللواء الصغير ويشير إليه، الجندي إذا رأى هذه اللواء في مكان معين يجتمع، يجتمعون مباشرة إلى مكان هذا اللواء الذي رفعه الأمير والقائد. فكانت هذه من الأمور العسكرية، لأن الأمير إذا في وقت الجيش وقت المعركة ينقسم الجيش في ساحة الله أعلم أين مداها، لربما مداها من البحر إلى طرف الجبل معركة، فكيف تنادي؟ ما هناك إمكانية إلا بمثل هذه الأساليب، ترفع راية فيراها العسكر فيجتمعون تحت هذه الراية فيأتي على ما يريد يأمر به المؤمير، إما من اجتماعهم أو من أمرهم بأوامر. هذا قال علماء هذا اللواء. أما الراية قالوا هي أعلى وأرفع، الراية علم كبير، الراية علم كبير، وهذا يحمله أحد أفراد الجيش، وهذه الراية بقاؤها إشارة إلى بقاء الجيش، بقاؤها إشارة إلى بقاء الجيش، ولهذا تجد أن أفراد الجيش يستميتون على بقاء الراية، يستميتون، فلو عثر أن هذا الذي يحمل الراية قتل أو قنص فسقطت الراية يأتي واحد ويحمل الراية، فإذا قتل يأتي الآخر ويحمل الراية، لا تسقط الراية أبدا في الساحة، لأن سقوط الراية وما أحد رفعها إذن لم يبقى أحد من الجيش، لم يبقى أحد من الجيش. ولهذا يفرقون العلماء بين الراية وبين اللواء أن اللواء هو علم صغير يكون بيد القائد والأمير يتحرك به حتى يجتمع الناس إليه، وأما اللواء فيكون ماذا؟ علم كبير، وهو إشارة إلى بقاء الجيش، وهو لا يسقط وإنما يتتابع الجند على حمله إلى الرمق الأخير، إما الفتح وإما الهزيمة. فقال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا، أقسم نبينا بهذا القسم، سأعطي الراية، راية الحرب، لشخص، قال غدا رجلا. هنا التنكير لأجل التعظيم، أي سأعطي الراية لرجل، أي رجل، رجل يستحق الرجولة، رجل يمسك الراية بحقها. فهنا قال العلماء النكية التنكير هنا لأجل التعظيم، قال رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. من وصف هذا الرجل الذي سيستلم مني الراية غدا ليس اليوم أن هذا الرجل هو من جهته محب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وليس هذا فحسب، بل إن محبة الله ورسوله كذلك ثابتة في حقه، أي بلغ من إجلال هذا الرجل أنه محبوب عند الله ومحبوب عند رسوله عليه الصلاة والسلام، فذلك فيه فضيلة عظيمة لهذا الرجل. زد على ذلك فيه بيان لعقيدة أهل السنة والجماعة في باب صفة المحبة، وهو أن الله جل وعلا يحب ويحب، من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يحب ويحب، يحب أي من جهته يحب من يشاء من خلقه، وهو جل في علا يحب من جهة خلقه، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. وأما المبتدعة فقد ضلوا في هذا الطريق، فمنهم من يقول بأن الله لا يحب ولا يحب، ومنهم من يقول بأن الله يحب ولا يحب، وكل ذلك من التأويل عن الصفات الثابتة لله جل وعلا. وقد نص القرآن على إثبات هذه العلاقة، قال سبحانه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. فالله جل في علاه يحب وهو كذلك يحب جل في علاه. وهذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على إثبات صفة المحبة لله. فقال عليه الصلاة والسلام: قال: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. وهذا كذلك منقبة ثالثة لهذا الرجل المعظم المشرف بهذه المناقب، أن الله جل وعلا سيجعل فتح خيبر على يديه، وهذا فيه علم من أعلام النبوة. كيف علم نبينا أن خيبر ستفتح؟ بخبر الله، بخبر الله. والمؤمن يصدق بكل ما يقوله الله وبما يقوله نبينا عليه الصلاة والسلام. قال سهل: فبات الناس، بات الناس، والبيتوتة هي المكث بالليل، البيتوتة هي المكث بالليل، قد يصحبه نوم وقد لا يصحبه نوم. ليس من شرط البيتوتة ليلا أن تنام، لقد تكون غير نائم، كما جاء في الحديث: وعين باتت تحرس في سبيل الله، هي عين مستيقظة بدليل تحرس، فسماها باتت. فالمكث في الليل يسمى بيتوتة بشكل عام، المكث بالليل يسمى بيتوتة، سواء كان فيه نوم أو لم يكن فيه نوم. طيب بات الصحابة على ماذا؟ قال سهل: فبات الناس يدوكون ليلتهم، يدوكون بمعنى يخوضون، أي هذه الليلة ما نام الناس، ما نام الخلق، وإنما أصبحوا يخوضون، يتكلمون، يتناقشون، يتحاورون. يا ترى يدوكون حول ماذا؟ قال: أيهم يعطاها. سبحان الله، يبحثون، وهذا من حرص الصحابة رضي الله تعالى عن من الذي يعطى هذه الراية. هل هذا منهم حبا للراية؟ لا، ما أرادوا الراية، لكن أرادوا الشرف الذي انطوى تحت هذه الراية، إذ أن من مسكها فهو مشهود له بأنه صادق الإيمان، بأنه يحب الله ورسوله، وبأنه معظم عند الله ورسوله بأنهم قد أحبوه، وأن الله يجعل الخير على يديه. لشدة هذه المسائل العظام أصبح الصحابة يسألون: من صاحب هذا الفضل؟ من صاحب هذا الرب؟ حتى أنهم ما ذكروا موضوع الفتح، وهذا أعظم، هذا أعظم، فتح خيبر ستفتح البلاد على أيديهم. نسوا، نسوا أن يتناقشوا عن موضوع الفتح، كيف ستفتح لنا، كيف سندخل، كيف ما تكلموا عن الفتح قط. من شدة تعلقهم بالله وما عند الله نظروا إلى الراية لما فيها من الفضائل، حتى أن فتح خيبر ما تناقشوا فيه ولا تحاوروا فيه. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا، أي غدوا دل على التبكير، من أول ما انشق الصباح غدوا على رسول الله. لماذا؟ كل ينتظر من هذا الذي ينادى عليه من بين الناس فتسلم له الراية. قال: فلما أصبحوا غدوا، غدوا كلهم يرجو أن يعطاها، ليس من أجل السيادة ولا من أجل القيادة، بل من أجل الفضيلة التي فيها. حتى جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، ما أحببت الإمارة، ما يحبون الإمارة ولا الزعامة، قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، هذا اليوم فقط أحببت الإمارة. لماذا؟ لأني إذا أعطيت الراية أعطيت هذه المناقب العظيمة، أن الله ورسوله قد أحبوني. قال: كلهم يرجى أن يعطاها. نقف إلى هذا الحد إخواني في الله، ثم سنواصل في درس غد في ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام وفي تعيينه لهذا الصحابي الجليل الذي أعطاه نبينا صلى الله عليه وسلم الراية، ثم كان الفتح على يديه. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا